غني، فقير، أبيض، أسود، هل لك الحق في أن تختار أي بدن منهم يحتويك؟ مثلك أنا، فلا تحاسبني عما لم أختر وحاسبني عما أختار. هذا طريقي للحياة وبالحياة، وما الحياة؟ أمضي ويمضي الآخرون وأنت يا ربي معين. قم يا بني، قم يا بني غريبة، إذ ما شعرت بدفئها. أكتب أبي أمي وكيف قد جهلت الوالدين. سؤال يزور بخافقي، من كيف ماذا أمتى؟ أين الجواب؟ سألت قلبا ما أجاب ولم يبين. يا قلب كف عن البكاء، عن الصراخ، عن الأنين. يا قلب كن متفائلا، لا تخش من جور السنين. وانظر لكل المبدعين من الورى والحال من صنعوا الحياة، صنعوا الحياة وما استكانوا حين عاندت السنين. وعزمي فريد وربي معي، مددت حبالي لأعظم والي، عليه اتكالي عزيز علي. رسمت حياتي بأنقى دواتي، بصبر جميل وصاحب وفي، نجاحي أمامي لأني عصامي، كياني حباني بفوز حري. سألقاك يوما وأهواك دوما، وأحياك عمرا بقلب صافي. وأنجيب نسلا فنصبح أهلا، وتملو حياتي وكلتا يدي، وتملو حياتي وكلتا يدي.